أنصحكم يا أحبابنا الكرام أن تتعلموا علم الدين من الثقات لتميزوا بين الحق والباطل والكفر والإيمان والحسن والقبيح والخير والشر، فإن من لم يتعلم علم الدين مشافهة من الثقات وبسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون تائها زائغا لا يعرف كيف يخلص نفسه من عذاب جهنم أجارنا الله منها. وفقكم الله لما يحب ويرضى، وزادكم الله علما ونورا، والحمد لله رب العالمين.